أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 58: اختلاف في التلازم وعكسه بين التخيلية والمكنية. تتمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعض أفرد ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس، وذا مختار قوم نبلاء. تقدم أيها الإخوة في الدرس الماضي قولان في مسألة التلازم بين التخيلية والمكنية. القول الأول أن التلازم بين التخيلية والمكنية واجب، وهذا ما لطائفة من البيانيين، وتقدمت الأمثلة حول ذلك، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: وذات تخيل مع المكنية تلازما معا لدى طائفة. القول الثاني وهو ليوسف السكاكي أنه يجوز أن تنفرد كل واحدة من التخيلية والمكنية عن الأخرى، وهو ما أشار إليه المصنف أيضا بقوله: ويوسف جوز أن تنفرد كل عن الأخرى وبعض كل عن الأخرى. ويوسف جوز أن تنفرد كل عن الأخرى. وفي درسنا هذا اليوم نتناول القول الثالث الأخير في هذه المسألة في التلازم بين المكنية والتخيلية. هذا القول الأخير هذا القول الثالث الأخير يقول فيه المصنف رحمه الله: وبعض أفرد ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس، وذا مختار قوم نبلاء. وبعض، قال المصنف رحمه الله، وبعض أفرد ذات الكناية عن الأخرى. وبعضنا أي بعض أهل البيان وهو الزمخشري أفرد ذات الكناية، أي جعل الاستعارة المكنية منفردة جوازا عن الأخرى، أي عن التخيلية، أفردها عن التخيلية حيث تكون وحدها في الكلام بدون تخيلية، بلا عكس، أي لا تنفرد التخيلية عن المكنية عنده عند الزمخشري. هذا معنى قولي بلا عكس، أي لا تنفرد التخيلية عن المكنية، بل كلما ثبتت التخيلية ثبتت معها المكنية. إذن هذا هو القول الثالث الأخير في هذه المسألة. هذا القول أنه يجوز أن تنفرد المكنية وحدها في الكلام بدون أن تكون معها تخيلية، ولا عكس، أي لا تنفرد التخيلية، بل كلما ثبتت التخيلية ثبتت معها المكنية. هذا هو القول الثالث الأخير، وهو ما ذهب إليه الزمخشري كما سمعنا. وذا مختار قوم نبلاء. وذا أي هذا القول، فالإشارة ترجع إلى قبل مذكور. وذا أي هذا القول مختار قوم النبلاء، أي هو ما اختاروه قوم عقلاء من البيانيين. نبلاء جمع نبيلين، أي شرفاء. ولعل الناظم ترجح لديه هذا القول بحجة وصفه بالنبالة من اختاروه، بدليل قوله: وهذا مختار قوم نبلاء. مثال انفراد المكنية عن التخيلية بلا عكس عند الزمخشري نحو قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله. ونحو قوله سبحانه ابلعي ماءك يا أرض ابلعي ماءك. فالمكنية منفردة عن التخيلية بلا عكس عند الزمخشري في المثال الأول، وهو قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله. فالمكنية المنفردة عن التخيل بلا عكس عند الزمخشري في هذا المثال، وفق معناها عند الزمخشري، وفق معنى المكنية عند الزمخشري كما سبق، هي لفظ المشبه به المحذوف، هي لفظ المشبه به المحذوف، وهو الحبل الوثيق الدال عليه بذكر اللازم، وهو النقض، والمستعار للمشبه المذكور وهو العهد. ثم النقض الذي هو لازم المشبه به لا يصلح إثباته للمشبه على وجه معنى التخيلية عنده، بل هو استعارة تصريحية حقيقية أصلية في المصدر تبعية في الفعل. فالتقرير هكذا: شبه العهد بالحبل الوثيق بجامع الربط في كل، إذ العهد رابط بين المتعاهدين كالحبل الرابط بين الشيئين. واستعير لفظ المشبه به وهو الحبل الوثيق للمشبه وهو العهد، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازم وهو النقض على طريق السعارة المكنية. ثم شبه إبطال العهد بالنقض الذي هو حل طاقات الحبل بجامع الفساد في كل، استعير لفظ المشبه به وهو النقض للمشبه وهو إبطال العهد، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به، واشتق من لفظ المشبه به الذي هو النقض ينقض على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التبعية في الفعل. ويقال في المثال الثاني وهو ابلعي ماءك يا أرض ابلعي ماءك، ابلعي ماءك، يقال في المثال الثاني ما يقال في الأول. فالمكنية المنفردة بلا عكس عند الزمخشري في هذا المثال هي لفظ المشبه به المحذوف وهو الغذاء، الدال عليه لازمه المذكور وهو البلع، المستعار للمشبه المذكور وهو الماء. ثم لازم المشبه به وهو البلع تصريحية تحقيقية أصلية في المصدر تبعية في الفعل، فلا يصلح كونه تخيلية عند الزمخشري كما تقدم في نظره في المثال الأول. التقرير: شبه الماء بالغذاء بجامع حاجة الجسم إلى كل، واستعير اسم المشبه به وهو الغذاء للمشبه وهو الماء، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازم وهو البلع على طريق الاستعارة المكنية. ثم شبه غور الماء في الأرض بالبلع الذي هو إدخال الغذاء إلى الجو بجامع النزول في كل، استعير اسم المشبه به وهو البلع للمشبه وهو غور الماء في الأرض، وحذف المشبه وصرح باسم المشبه به، واشتق من لفظ المشبه به الذي هو البلع ابلعي يا أرض ابلعي، ابلعي على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التبعية في الفعل. بيان لمضمون الأبيات: اشتملت الأبيات على ثلاثة آراء في حكم تلازم المكنية مع التخيلية وعدم تلازمهما. الرأي الأول أن التلازم بينهما واجب، لأن كل واحدة قرينة لأخرى على الوجوب، لا توجد إحداهما في الكلام بدون الأخرى، وهذا لجماعة من البيانيين وفي مقدمتهم القزويني. الرأي الثاني أن التلازم بينهما ليس بواجب، بل يجوز أن تنفرد كل واحدة في الكلام عن الأخرى، ونسب للسكاكي. لكن هذا الرأي نوقش له ورد عليه، وقد مر كيف رد عليه بالتفصيل. الرأي الثالث أن المكنية هي التي تنفرد في الكلام فقط جوازا، وأما التخيلية فيجب وجودها مع المكنية، وهو ما ذهب إليه الزمخشري كما سمعنا في درس هذا اليوم. على جمه بتاريخ يوم الاثنين السابع من شتنبير سنة 2020 من الميلاد، الموافق للثامن عشر من المحرم الحرام عام 1442 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.